بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نعالج تفسير الربع الثاني من الحزب 36 في المصحف الكريم، ابتداء من قوله تعالى في سورة النور المدنية: الله نور السماوات والأرض، إلى قوله تعالى في نفس السورة: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. بعد أن عرض كتاب الله في الآيات السابقة من هذه السورة ما يجب أن يكون عليه نظام الأسرة المسلمة التي هي الخلية الأولى للمجتمع الإسلامي وحجر الزاوية في بناء الدولة الإسلامية، وبعد أن رفع الستار عن الحكمة الربانية التي تكمن وراء تلك التشريعات والتوجيهات، إذ قال تعالى في ختام الربع الماضي: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين، لفت كتاب الله أنظار البشرية جمعاء إلى أن الإنسان بالرغم مما رزقه الله من عقل لا يمكن له أن يستغني عن الاستنارة بنور الله في تدبير شؤونه الخاصة والعامة. وكما أن الطبيعة إنما تسير بانتظام وفقا للنواميس والسنن التي وضعها الله فيها وأودعها إياها، فلا بد للإنسان وهو كائن مخير إذا أراد أن يسير في حياته سيرا متئدا موفقا سعيدا، لا بد له من التزام الشرائع الإلهية التي هي بالنسبة إليه مثل النواميس الكونية بالنسبة للطبيعة المسخرة. وقد وصف كتاب الله الهداية الإلهية بكونها نورا، نورا يخرج الناس من ظلمات إلى النور في عدة آيات، منها قوله تعالى: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من ظلمات إلى النور، وقوله تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وعلى ضوء هذا المعنى يكون قوله تعالى في بداية هذا الربع: الله نور السماوات والأرض، تعقيبا مناسبا على جميع آيات الأحكام التي سبق تفسيرها من سورة النور المدنية في الربعين الماضيين، ويكون مرتبطا بها كلها في سياق واحد ومن نسق واحد. وأضيف لفظ النور في هذه الآية إلى السماوات والأرض، نور السماوات والأرض، للدلالة على سعة إشراقه وإنارته وقوة انتشاره وإضاءته، إذ يستضيء به أهل السماوات والأرض جميعا. فنور الله لازم لتدبير شؤون الإنسان كيفما كان، كما هو لازم لتسخير بقية الأكوان. والعالم كله علويه وسفليه مشحون بالأنوار، ما بين أنوار روحية وعقلية وأنوار مادية وحسية. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: الله نور السماوات والأرض، الله هادي السماوات والأرض، فهم بنوره يهتدون وبهدايته من حيرة الضلالة ينجون. وكما من الله على المؤمنين من عباده بنور من عنده يكون لهم في حياتهم قرينا وخفيرا، إذ قال تعالى في سورة الزمر: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، ضرب كتاب الله هنا أروع الأمثال لذلك النور الإلهي الذي يهتدي به المؤمن في كل حين، فشبه حاله وهو يقتبس من نور الله بالمشكاة، وهي الكوة غير النافذة في الجدار، وتعرف عندنا في المغرب بالطاقة، الكوة التي يتوسطها مصباح قوي الضوء شديد الإنارة، وهذا المصباح من زجاج شفاف في غاية اللمعان، والزيت الذي يوقد منه هذا المصباح أشد الزيوت صفاء وإشراقا وجلاء وبريقا، حتى إنه لا يكاد ينير ما حوله ببريقه وحده دون أن يوقده أحد، لأن الشجرة التي يستخلص منها ذلك الزيت شجرة مباركة تتلقى من الهواء الذي تنمو فيه ما يساعدها على النضج التام، حتى يكون حملها أجود حمل ودهنها أصفى دهن. قال ابن عطية: إنها في وسط الشجر، لا تصيبها الشمس طالعة ولا غاربة، بل تصيبها بالغداة والعشي. وهكذا تعاونت المشكاة والزجاجة والمصباح والزيت التي ضرب الله بها المثل على تقوية هذا النور أضعافا مضاعفة. وواضح أن المصباح إذا كان في مكان محدود كالمشكاة الممثل بها هنا كان أضواء له وأجمع لنوره، بخلاف المكان المتسع فإن الضوء ينبت فيه وينتشر فيضعف أثره ويتضاءل. وإلى هذه المعاني مجتمعة يشير قوله تعالى في إيجاز وإعجاز: مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. وقد نقل عن أبي بن كعب تفسير هذه الآيات، ونقتصر من ذلك التفسير على بعض الفقرات. قال رحمه الله: هذا مثل المؤمن، فالمشكاة نفسه، والزجاجة قلبه، والمصباح ما جعله الله فيه من الإيمان والقرآن، يوقد من شجرة مباركة، قال هي شجرة الإخلاص لله وحده، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، قال أن يكاد قلب المؤمن يعرف الحق قبل أن يبين له لموافقته إياه، نور على نور، قال أي هو يتقلب في خمسة أنوار: قوله نور، وعمله نور، ومدخله أي سره نور، ومخرجه أي علانيته نور، ومصيره يوم القيامة إلى النور، مصداقا لقوله تعالى: يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ثم قال تعالى: يهدي الله لنوره من يشاء، أي يوفق لإصابة الحق من يشاء من عباده، إما اعتمادا على الذكر الحكيم أو استنادا إلى العقل السليم أو استئناسا بالفطرة التي فطر الله الناس عليها فنزلوا عند حكمها مضطرين كلما تحاكموا إليها. ونبه كتاب الله في نهاية هذا السياق إلى أن الغاية من ضرب المثل الذي تضمنته الآيات السابقة هي تصوير الأثر البالغ الذي يحدثه النور الإلهي عندما تتخلل أضواؤه زوايا قلب المؤمن فتنيره من كل جانب. فالأمر يتعلق إذن بتقريب المواجد الروحية والظواهر النفسية إلى الأفهام العادية تيسيرا على عامة الناس وتسهيلا لإدراك الحقائق حتى يزول عنها وعنهم كل التباس. أما الحق سبحانه وتعالى فهو غني عن ضرب المثل لأنه يعلم ما ظهر وما بطن منذ الأزل، وذلك قوله تعالى ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. وكما فصل كتاب الله في الربع الماضي ما يلزم تطبيقه من الأحكام على بيوت الناس المسكونة وغير المسكونة مما هو داخل في ملكهم الخاص، تناول في هذا الربع بيوت الله في الأرض التي هي قطعة من الملأ الأعلى في الملأ الأدنى، وهي بيوت عامة مفتوحة الأبواب في وجوه كافة المؤمنين والمؤمنات، وتندرج فيها جميع المساجد حيثما كانت وإنما كانت. فقال تعالى مميزا لها عن بيوت الناس: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. والمراد بالإذن هنا الأمر، أي أمر الله أن ترفع. ورفع بيوت الله يدل على معنيين جليلين: المعنى الأول الأمر بتشييدها وبنائها لتؤدي الرسالة المنوطة بها في الدين على أحسن وجه، يدل على ذلك قوله تعالى والسماء بناها رفع سمكها فسواها. فكلمة رفع تستعمل بمعنى بنى، وكذلك قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل أي ابني. وهذا هو الرفع الحسي. المعنى الثاني الأمر بتعظيمها وتطهيرها عن الأنجاس والأقدار على غرار ما ورد في قوله تعالى خطابا لخليله إبراهيم وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وهذا هو الرفع المعنوي. ويندرج تحت المعنى الأول وهو الأمر بتشييدها وبنائها اتخاذ المطاهر حولها وإجراء المياه بها حتى يتمكن الوافدون عليها من الطهارة والصلاة. وقد كانت قريبا من مسجد رسول الله آبار يستقون منها فيشربون ويتطهرون ويتوضؤون وغير ذلك. ويندرج تحت المعنى الثاني وهو الأمر بتعظيمها وتطهيرها عن الأنجاس تنظيفها وتطيبها وتبخيرها أيام الجمعة كما كان يفعل عمر كل جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنزيهها عن كل ما فيه رائحة كريهة كأكل البصل والثوم، وتفادي كل ما يمكن أن يجلب لها القذارة والنجاسة. فلا يسمح بالبصاق ولا بالتنخم ولا بالتمخط فوق أرضها ولا فوق فرشها، ولا يسمح بدخول المجانين وصغار الأطفال إليها خوفا من تدنيسها. ولا بمرور الحائض أو حامل اللحم النيء بها خوفا من تلويثها بدم الحيض أو الدم المتقاطر من اللحم، ولا يقام فيها حد ولا قصاص خوفا مما يمكن أن يرشح من المجلود أو المقطوع، ولا يدخلها أحد وقد أشهر سلاحه تفاديا لما يمكن أن يصيب المصلين من سلاحه إذا غفل عنه. وينبغي البدء بالرجل اليمنى عند دخول أبوابها والمبادرة بالسلام على روادها والقيام بصلاة ركعتين تحية للمسجد فور دخولها، كما ينبغي تجنب كل ما فيه أذى لبقية المصلين، فلا يتخطى الداخل إليها رقاب الناس، ولا يضيق على أحد منهم في الصف، ولا يمر بين يدي أحد وهو يصلي، ولا يفرقع أصابعه، ولا يعبث بشيء من جسده. قال القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن: إن كل من تأذى به جيرانه أي رفاقه في المسجد بأن يكون ذرب اللسان سفيها عليهم أو كان ذا رائحة قبيحة لا تفارقه لسوء صناعته أو كان ذا عاهة مؤذية كالجذام وشبهه وكل ما يتأذى به الناس كان لهم إخراجه ما كانت العلة موجودة فيه حتى تزول. وبهذا البيان الشافي لرفع بيوت الله حسيا ومعنويا يتضح للجميع معنى قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع أي أمر أن ترفع. أما قوله تعالى ويذكر فيها اسمه، ويذكر فيها اسمه فهو تحديد دقيق لرسالة بيوت الله التي أنيطت بها وأقيمت من أجلها بحيث لا يسوغ التخلي عنها بحال، وكل ما لا يتصل بها يجب استبعاده في جميع الأحوال، ولذلك نهي عن التحدث فيها باللغو والرفث والخنا، ونهي عن إنشاد الشعر في جنباتها إذا كان لا يتضمن ثناء على الله ورسوله ولا يؤدي غرضا شرعيا من أغراضها، ونهي عن البيع والشراء داخلها، ونهي عن مباشرة الخصومات والمحاكمات والمشاجرات ورفع الأصوات بين جدرانها، ونهي عن المبيت والنوم بها إلا عند الضرورة القصوى لغريب أو عابر سبيل. وقد كان عمر رضي الله عنه يفتش المسجد بعد العشاء فلا يترك فيه أحدا، كل ذلك حرصا على أن تظل بيوت الله مخصصة لما أنشئت من أجله، ألا وهو ذكر الله وتمجيده والتعريف بمظاهر قدرته وحكمته وتبليغ الرسالة الإلهية المتضمنة لهدايته والدعوة إلى عبادته وطاعته وتمكين النوع الإنساني من بلوغ سعادته. وواضح أن الأمور التي نهى عنها الشرع في هذا المقام كلها منافية لذكر الله، لأنها تشوش على الذاكرين والذاكرات ذكرهم فلا يطمئن لهم بال، وتصرف فكرهم عن الاستغراق والتأمل فيما لله من نعوت الجلال والجمال. وبعد أن وصف كتاب الله في الآيات السابقة، بعد أن وصف نوره الذي أشرقت به السماوات والأرض وضرب المثل لنوره عندما يغشى قلب المؤمن فيخرجه من ظلمات إلى النور، وبين أنه سبحانه يهدي لنوره من يشاء تناول بالذكر فريقين اثنين لا ثالث لهما، فقبلوا الهداية الإلهية، والفريق الثاني الذين لم يلج ذلك النور قلوبهم فرفضوا هدايته رفضا باتا. فعن فريق المهتدين الذين تعد عمارة بيوت الله من أبرز صفاتهم دون أن ينسوا نصيبهم من الدنيا ولا أن تلهيهم دنياهم عن الدين، قال تعالى منوها بهم ومبشرا إياهم بالفوز في الدنيا والآخرة: يسبح له فيها، أي في بيوت الله، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. وإطلاق الرجال عليهم هنا في هذه الآية لا يعني استثناء النساء المؤمنات من هذا الفضل العظيم، فالنساء شقائق الرجال في كل خير وفضل. قال الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وإنما أثنى عليهم كتاب الله هنا ووصفهم بكونهم رجالا إشعارا بما لهم من عزائم ماضية وهمم عالية حريصة على حفظ حقوق الخالق وحقوق العباد. واستعمل لفظ الرجال في هذا المقام كم استعمله في مقامات أخرى مماثلة، عندما قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وعندما قال تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وعن فريق الضالين الذين حبطت أعمالهم فأصبحت هباء منثورا وخسروا أنفسهم في الدنيا والآخرة، قال تعالى منددا بهم وضاربا المثل لخسرانهم المبين وخيبتهم المرة، قال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. ثم عقب كتاب الله على وصفه للفريقين فقال تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وفتح كتاب الله في وجه الجاحدين والمكذبين مرة أخرى باب الموعظة الحسنة، عسى أن ينظروا ويعتبروا ويرجعوا عن ضلالهم القديم. فقال تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار.